بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح قطر الندى وبل الصدى للعلامة أبي عبد الله جمال الدين بن هشام الأنصاري المتوفى سنة 61 و700. وقفنا في المبنيات. قال رحمه الله: ولما فرغت من ذكر المبني على الفتح ذكرت المبني على الضم، ومثلته بقبل وبعد، وأشرت إلى أن لهما أربع حالات. لها أربع حالات، إحداها أن يكون مضافين فيعربان نصبا على الظرفية أو خفضا بمن، نقول أو تقول جئتك قبل زيد وبعده. قبل زيد هنا قبل منصوب على الظرفية فتنصبهما على الظرفية، ومن قبله ومن بعده فتخفضهما بمن. هنا حرف جر وقبل بعد اسم مجرور. قال الله تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح. كذب فعل، وقبل ظرف منصوب وهو مضاف والهاء مضاف إليه، وقوم فاعل وهو مضاف ونوح مضاف إليه. إذن هنا نصبت على الظرفية لأنها أضيفت إلى مذكور. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ بعد، كذلك هنا أضيفت إلى مضاف مذكور. وقال الله تعالى: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم. هنا مثال على قبل المجرورة، سبقتها من حرف جر، من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، أيضا هنا بعد اسم مجرور. يقول: الحالة الثانية أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه فيعربان الإعراب المذكور، لا ينونان لنية الإضافة. أن يحذف المضاف وينوى اللفظ فقط، وذلك كقوله: ومن قبل نادى كل مولى قرابة، فما عطفت مولى عليه العواطف. هنا ومن قبل نادى كل مولى قرابة، يعني كل هنا فاعل، والمراد هنا المعنى في البيت أنه من قبل هذا الشيء نادى كل مولى قرابته، لكن مع الأسف العواطف ما عطفت على هذا المولى، يعني خذل. ومن قبل نادى كل مولى قرابة، فما عطفت العواطف على المولى هذا. الشاهد هنا: ومن قبل، ومن قبل، هنا حذف المضاف إليه ونوي ثبوت اللفظ، هذا الشاهد. طيب، هنا اللفظ الذي نواه الشاعر، هكذا الرواية، يقول ابن هشام: الرواية بخفض قبل بغير تنوين، أي ومن قبل ذلك، فحذف ذلك من اللفظ وقدره ثابتا. ومن قبل حذف اللفظ لكن نواه وقدره. إذا هذه الحالة الثانية. قال: وقرأ الجحدري والعقيلي: لله الأمر من قبل ومن بعد، هكذا هي في القرآن، لكن هنا قراءة الجحدري والعقيلي بالخفض بغير تنوين، أي من قبل، لله الأمر من قبل ومن بعد. ها الثاني بالخفض، يقول وقرأ الجحدري والعقيلي لله الأمر من قبل ومن بعد، هكذا هي ظاهر صحيح إن من قبل ومن بعد فروض تكون هكذا، لأنه هو الآن يحكي قراءة هؤلاء، لكن الطابع هنا أخذها من المصحف، وهي في المصحف كيف قبله وبعده. يقول بالخفض بغير تنوين أي من قبل الغلب أو من بعده، فحذف المضاف إليه وقدر وجوده ثابتا. هنا حذف المضاف إليه وقدر لفظه، ما هو اللفظ المقدر هنا؟ كلمة الغلب، الغلب هذا على قراءة الخفض من قبل الغلب أو من بعده. إذن هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة قال أن يقطع عن الإضافة لفظا ولا ينوى المضاف إليه. فيعربان أيضا الإعراب المذكور، لفظا ومعنى، من هذا الظاهر أنا ما فيش. أن يقطع عن إضافة لفظا ومعنى ولا ينوى المضاف إليه، فيعربان أيضا الإعراب المذكور ولكنهما ينونان، لأنهما حينئذ اسمان تامان كسائر الأسماء النكرات. تقول فتقول جئتك قبلا وبعدا ومن قبل ومن بعد. هنا قطع عن الإضافة ولم ينوى لا اللفظ ولا المعنى. الأول قطع عن الإضافة ونوي إيش؟ اللفظ، وهنا لا اللفظ ولا المعنى. ما الفرق بين هذه وهذه؟ الأولى تكون كما هي من قبل من بعد، هذه يضاف لها التنوين. يقول فيعربان أيضا الإعراب المذكور يعني على النصب، إذا ما في حرف جر، إذا في حرف جر على الخفض ولكن مع التنوين. جئتك قبلا وبعدا، هنا قطع عن الإضافة ولم ينوى لا اللفظ ولا المعنى. قال الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفراتي. إذن هنا قبلا فساغ لي الشراب وكنت قبلا، هنا قطع عن الإضافة، هل نوى اللفظ أو نوى المعنى في هذه الحالة؟ لم ينوي لا اللفظ ولا المعنى، لذلك نوى قبلا. طيب الحالة الرابعة أن يحذف المضاف إليه وينوي معناه دون لفظه، وينوي معناه دون لفظه، فيبنيان حينئذ على الضم كقراءة السبعة لله الأمر من قبل ومن بعد. هنا قطع عن الإضافة ونوى المعنى دون اللفظ، فحينئذ يبنى على الضم. إذن الآن عندنا ثلاث حالات إذا قطعت قبل وبعد عن الإضافة. إذا قطع عن الإضافة ونوى اللفظ فتعرب إعرابها العادي، إما بالنصب على الظرفية وإما بالجر على أنها حرف، على أنها اسم مجرور. إذا قطع عن الإضافة ولم ينوي لا لفظا ولا معنى فتعرب كذلك الإعراب المذكور ولكن بالتنوين. الحالة الثالثة أن يقطع النظافة وينوي المعنى فقط دون اللفظ، فحينئذ تبنى على الضم. جيد؟ طيب أمثلة. الآن أمثلة. أقول مثلا رأيتك قبل الدرس وبعده، هنا هل تعرب ولا تبنى؟ معرب ولا مبنية؟ تعرب على النصب، واضح؟ لأنها ظرف زمان. رأيتك من قبل الدرس ومن بعده أيضا تعرب، ها؟ نعم اسم مجرور. وهل هنا هي مضافة أم قطعت عن الإضافة؟ مضافة. طيب أقول رأيتك قبل الدرس وبعد، هنا قطعت كلمة بعد، قطعت عن الإضافة، وماذا نويت؟ نويت اللفظ، نويت اللفظ. طيب رأيتك من قبل الدرس ومن بعدي، بعد هنا أيضا قطعت عن الإضافة ونويت اللفظ. طيب رأيتك قبل الدرس وبعدا، ها بعد هنا قطعت عن الإضافة ونويت أو لم أنوي، ها لم أنوي شيئا، لا اللفظ ولا المعنى. ما الدليل؟ التنوين. أحسنت، التنوين هنا الدليل على أنني ما نويت شيئا لا لفظا ولا معنى. طيب رأيتك قبل الدرس، رأيتك من قبل الدرس ومن بعد، أيضا هنا بعد قطعت عن النظافة ولم أنوي لا لفظا ولا معنى. رأيتك قبل الدرس وبعد، بعد هنا قطعت عن الإضافة ونويت المعنى فقط، المعنى فقط، ولذلك بنيت على الضم. إذن قبل وبعد إذا أضيفت فإما أن تكون منصوبة وهذا الأصل، وإما أن تكون مجرورة. إذا قطعت عن الإضافة فلها ثلاث حالات: إما أن تقطع عن الإضافة وينوى اللفظ فتعرب الإعراب المذكور، وإما أن تقطع عن الإضافة فلا ينوى لا اللفظ ولا المعنى فتعرب كذلك الإعراب المذكور مع التنوين، وإما أن تقطع عن اللفظ وينوى المعنى فقط فحينئذ تبنى على الضم. وقد قرأ السبعة لله الأمر: من قبل ومن بعد. هنا قبل وبعد ما الإعراب؟ مبنية على الضم لأنها قطعت عن الإضافة ونوي المعنى فقط. واضح التفصيل؟ سهل. على كل حال هذا يعني أصعب موضع في الكتاب، هذا تقريبا فيما يعني هو أصعب موضع، إذا فهمته فما بعد سهل والله المستعان. هو مو صعب، لكن هو مو صعوبة فيه، هو في التفصيل فقط، ولا لا التفاصيل التي فيه لأنها متشابهة. فإن قال قائل: طيب أنا إذا تكلمت أقول بعد ولا بعدا ولا بعد، كيف أفعل؟ نقول أنت حر، تكلم باللغة التي تشتهيها. لكن هذا التفصيل يذكره العلماء لماذا؟ لأنك تقرأ في القرآن وتقرأ في السنة وتقرأ في كلام العرب وفي الشواهد العربية، ترى قبل وبعد تارة منصوبة وتارة مجرورة، ومرة فيها تنوين ومرة بدون تنوين ومرة مبنية على الضم، فكيف توجه هذا الاختلاف؟ توجهه على هذا التفصيل، على هذا النحو الذي ذكر لك العلماء. تكون منصوبة في حالة كذا، تكون مجرورة في حالة كذا، إذا نصبت مع التنوين أو خفضت مع التنوين إذن هي في حالة كذا، إذا بنيت على الضم إذن هي في حالة كذا. إذن هذه الحالات حتى تستطيع أنك تستطيع أن تخرج الشواهد العربية سواء في القرآن أو في السنة أو في كلام العرب. لكنك إن تكلمت عن فأنت حر، قل قبل، من قبل، قبلا، من قبل، قبل، أنت حر. المهم أنك لا تخالف القوانين العربية، تخالف قانون العرب في كلامها. فتقول يا زيد رأيتك قبل العصر، صحيح كلام دلما صحيح، لكن ما تقول يا زيد رأيتك قبل العصر، غلط. يعني قبل هنا أردت أنت أنها مبنية على الضم، ولكنك هنا ما تبنيها على الضم لأنها ليست مقطوعة عن الإضافة. فما تأتي تقول طب في القرآن يقول الله عز وجل في القرآن لله الأمر من قبل ومن بعد، نقول نعم هنا بنيت على الضم لأنها قطعت عن الإضافة. فإن جاء شخص وقال طيب عندنا في العرب في كلام العرب قبل وبعد قطعت عن الإضافة ولم تبنى على الضم، فساغ لي الشراب وكنت قبلا، نقول نعم هنا في هذا البيت الذي ذكرته قبلا قطعت عن الإضافة ولم ينوي الشاعر لا اللفظ ولا المعنى، ولكن إذا في قبل وبعد هنا قطعت عن الإضافة ونوي المعنى. إذن هذا التفصيل ندرسه ونبحثه حتى نخرج الشواهد ونفهمها، حتى نخرج الشواهد ونفهمها. أما نحن تكلمنا أو كتبنا فإننا أحرار في استعمال اللغة التي نريدها، ولكن شرط أن تكون لغة صحيحة. واضح؟ لأن بعض الطلبة قد إذا سمع هذا التفصيل يقول طب إحنا يعني إيش لنا دخل قبلا وقبل وقبل، أن تتكلم بما شئت، ولكن كيف تفهم الكلام والشواهد الموجودة في كتب النحو وفي غيرهم من الكتب؟ كيف تخرج الآية الكريمة كما ذكرت قبل قليل؟ كيف نخرج الآية الكريمة من قبل ومن بعد، من قبل ومن بعد إلى آخره؟ إذن هذا نستفيده من كتب النحو. إذن قبل وبعد في الحالة الرابعة هي شاهد على المبني على الضم. قال وقولي وأخواتهما أو أخواتهما، أردت بها أسماء الجهات الست، وهي وأول ودون ونحوهن. قال الشاعر طيب ما هي الجهات الست هذه؟ اللي هي فوق، تحت، وراء، أمام، يمين، شمال، كذلك خلف وقدام، كل هذه تأخذ حكم قبل وبعد. يقول مثلا رأيتك أمام، من يعرب أمام؟ ظرف مكان مبني على الضم، أحسنت، ظرف مكان مبني على الضم. طب لماذا بني على الضم هنا؟ قطعنا الإضافة ونوينا المعنى. رأيتك خلفا أو لا أماما، أحسن، أنتم إلى الأمام إن شاء الله. رأيتك أماما قداما، ها بلا، رأيتك إماما ولا أماما؟ الله يجعلنا أئمة الاثنين إن شاء الله. رأيتك أماما، هنا ما يعرض أماما، ظرف مكان أيضا منصوب وعلامة نصبه الفتحة، لكن هنا لماذا نون قطع عن الإضافة ولم نويت ولا ما نويت؟ أحسنت، قطع مطلق، لم تنوي لا اللفظ ولا المعنى. جيد، هذا في الجهل الست. يقول وأول ودون ونحوهن. قال الشاعر لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا تعد المنية أول. هنا أول ماذا فعل؟ قطع الإضافة ونوى المعنى فقط، لذلك بناها على الظن. يقول: إذا أنا لم أؤمن عليك ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء، أيضا هنا بنى على الضم، قطع الإضافة ونوى المعنى فقط. هذه شواهد كثيرة مرت معنا، لعلنا نخصص لها درسا لإعرابها إن شاء الله. يقول: ولما فرغت من ذكر المبني على الضم ذكرت المبني على السكون ومثلت له بمن وكم، تقول: جاءني من قام، ورأيت من قام، ومررت بمن قام. من اسم موصول، اسم استفهام، فتجد من ملازمة للسكون في الأحوال الثلاثة. وكذا تقول: كم مالك، وكم عبدا ملكت، وبكم درهم اشتريت. هذه كم الاستفهامية، وتأتي خبرية أيضا يراد بها التكثير والتعظيم. فكم في المثال الأول في موضع رفع الابتداء عند سيبويه، كم مالك، وعلى الخبرية عند الأخفش، يعني كم إما أن تكون مبتدأ ومالك الخبر، أو تكون مالك المبتدأ وكم هي الخبر. وفي الثاني في موضع نصب على المفعولية بالفعل الذي بعدها، كم عبدا ملكت. وفي الثالث في موضع خفض بالباء اللي هي بكم درهم، وهي ساكرة في الأحوال الثلاثة كما ترى، يعني جاءت في محل رفع وجاءت في محل نصب وجاءت في محل خفض ومع ذلك مبنية على السكون. ثم قال: ولما ذكرت المبني على السكون متأخرا خشيت من وهم من يتوهم أنه خلاف الأصل، فدفعت هذا الوهم بقولي: وهو أصل البناء. يعني هذا قاله في المتن لما ذكر المبنيات، قال: مبني على الفتح، مبني على الضم، مبني على الخفض، ثم قال في الأخير قال: مبني على السكون، قال: وهو أصل البناء، لأنه أخر المبني على السكون. آخر شيء من وكم. هو يقول ابن هشام: خشيت أن يفهم أحد أن تأخيري للمبني على السكون أنه على خلاف الأصل. يقول: فقلت: وهو أصل البناء. يعني ما هو الأصل في البناء؟ أن يكون مبنيا على السكون، هذا المعنى. إذن المبنيات كم نوع؟ 4 أنواع: مبني على الفتح، مبني على الضم، مبني على الكسر، مبني على السكون. مبني على الكسر، مبني على السكون. طيب مثال على المبني على الفتح، مثال على المبني على الفتح: الذين، ايش عندك؟ لا، لسنا في الافعال، نحن لسنا في الافعال، احنا في الاسماء الان، المبنيات في الاسماء. مبني على الفتح: الذين، الذين مبني على الفتح، الذين. طيب مبني على الضم: قبل وبعد. كذلك كلمة حيث مبني على الضم، على رأي، وهي اللغة المشهورة. طيب مبني على الكسر: هؤلاء، هؤلاء. مبني على السكون: أنت، لا أنتم، لا ها؟ من وكم. الآن العهد قريب، متى، من وكم. طيب سيبويه مبني على سيبويه، مبني على الكسر. حذامي مبني على الكسر، وحذامي فيها لغات فيها خلاف. طيب حذامي وأمس على الكسر، وهي لغة. من هم الذين يبنون أمسي على الكسر؟ ها أهل جزيرة العرب الحجازيون، فكونوا على لغتكم. أمسي أمسي. طيب، تقدمت هذه المسائل، نحن بهذا نكون انتهينا من الأسماء المبنية كما ذكرها المؤلف رحمه الله. ثم انتقل المؤلف إلى مبحث الأفعال، قال: وأما الفعل فثلاثة أقسام. ثم رحمه الله أخذ يشرح ويفصل كما سيأتي إن شاء الله. نحن إن شاء الله نتوقف عند هذا الحد، ونتابع إن شاء الله بعد الحج بإذن الله عز وجل من غدا إن شاء الله. سوف نبدأ غدا بإذن الله بعد صلاة العشاء بشرح كتاب الحج من منهج السالكين الشيخ عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله، وسوف نستمر في شرح كتاب الحج من هذا الكتاب إلى الحج، اليوم الخامس اليوم السادس، إلى أن ننتهي إن شاء الله من الكتاب. إذا كان بقي وقت الدرس سوف يتوقف عن إغاثة العفان والبعث الحفيف، كله تتوقف، سوف نتفرغ لشرح الحج. إذا بقي في الوقت في الدرس نأخذ فقرة أو فقرتين من كتاب لمعة الاعتقاد، والله المستعان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.